الكل حتى نبدأ إذا فلنا لا نشتر. ها بسم الله. بالنسبة لمسألة الإيمان عند الأحناف، مسألة الإيمان، تعريف الإيمان، هل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة؟